igual y por ella. الفايبروزز بتكون حوالين السنترال فين. طب هي الفايبروزس في اي سيروزس مكانها ايه؟ في السكتة. محوطه طلع من بره عشان تخف السيروزس خلاص. قال لك ان الفايبروزس بتحصل فين؟ حوالين الشكل الثلاثي بره. في الكحول لا، تحصل الفايبروزس حوالين الايه؟ السنترال فين. مش انتوا خدتوا الفورتال هايبر تنشن؟ هو الكحول بيعمل اي نوع من الفورتال هايبر تنشن؟ بري ساينوسويدر ولا ساينوسويدر ولا بوست ساينوسويدر؟ المرة اللي انتوا المفروض واخدينها من يومين بعد يومين حتى. ها؟ بوست ساينوسويدر بالظبط كده. مين اللي بيعمل بري ساينوسويدر؟ ابن هارتين عشان بتعمل الفايبروزس في الفورتال تراك. مين اللي بيعمله ساينوسويدر؟ الليفر سيروز. مين اللي بيعملوا بوست ساينوسويدر؟ الكحول. لان مكانه حوالين السنترال فين بتكون الساينس خلصت خلاص. ده تفسير ليه بيجي بوست ساينوسويدر، لان الفايبروز بيكون حوالين الايه؟ السنترال فين بعد ما تكون الساينوسويدر خلصت. عشان كده بنسميها بوست ساينوسويدر فورتا هايبرتنشن. برضه عشان تبقوا فاهمين. اخر مرحله لكل ده ان العيان يدخل في سبرانت ليفر سيروز. مع مراعاه ان الرحله دي بتاخد لها حوالي 20 30 سنه. خمس اسطر دول بيحصلوا في قد ايه؟ 20 الى 30 سنه، فتره طويله قوي. طيب هل كل واحد هيشرب كحول هيجي له الكلام ده لقطه قبل تاكل في الغذاء؟ اول حاجه تنوم اكثر من 40 ل 60 جرام في اليوم. من 60 ل 40 جرام ديت بتحسب انك تكون عارف تركيز الكحول في الماده اللي بتشربها. بمعنى حاجه زي البيره اللي هي اخف حاجه نسبه الكحول فيها كام؟ مين يعرف؟ 50%. حتى عارفوا كده؟ مش هبص لكم انتوا طبعا، ها؟ انتوا حتى شكلكم غلابه ما تبصوش الحاجات دي. هي اب تو 10% في اقصى مساوئها، وبتعرف تبقى اقل من كده. في مشروبات النسبه بتعلى بقى. البراندي، الويسكي، ممكن توصل اب تو 60 70% في مشروبات الروز اللي هي البوت. كل ما بتعلي النسبه كل ما المخاطر بتزيد. نمره اثنين الديوريشن. واحد شرب له 6 7 اشهر. الواحد يشرب بقى 20 سنه. حته الديوريشن برضه الكونتينيويشن بتاع الشرب زي ما قلنا من شويه، واحد بيشرب يوم او يومين في الاسبوع او لما يتعزم في حفله، غير واحد بيشرب بصفه ايه؟ يوميه. مال نيوتريشن دي مهمه قوي. مال نيوتريشن بيحصل بطريقتين، يا اما ان الراجل بيصرف كل فلوسه على الكحول ده ادمان بس ما عندوش فلوس ياكل، مش هيقدر يصرف على المنكر ويصرف على اللحمه، محدش يقدر يعمل كده. لكن النقطة الأهم إن هدفه في الجي أي تي إن الكحول بيعمل ديستراكت. فالناس دايما تبقى بطنها واقعة ومتركة. فبالتالي شهيته للأكل إيه؟ بتنخفض. عشان كده الناس اللي بيتعاطوا كحول كميات كبيرة ما بياكلوش. نفسهم مسدود. أو لما بياكلوا بيدوش ولا حاجة. التو فاكتورز دول بيعملوا إيه؟ مان نيوتريشن، ده بيعقد الموضوع زيادة بالنسبة لإيه؟ للي. النقطة الأخرانية أسوشيتد فيروس هيباتيتس. تخيلوا واحد بيشرب كحول وهو عنده فيروس بي أو عنده فيروس بي. يبقى الحدوتة اللي بنحكيها دي كلها ماشي معاها حدوتة تانية عاملها الفيروس. طبعا الدنيا بتبقى إيه؟ أسوأ. طيب العيان ده هيجي يشتكي في إيه؟ أول حاجة أسيمتوماتيك فاتي ليفر. إيه أسيمتوماتيك فاتي ليفر ده؟ اللي هي مرحلة الهيباتيك ستيتوس اللي هي بتاعت الخليه الكبيره دي. نعم في المرحله دي ما بتشفيش بحاجه. والمرحله دي بتقعد سنين. الفاتي ليفر زي ما هنشوف بعد شويه مرض غير مؤلم. ما بيوجعش. عشان كده عمال ما بياخدش باله. الليفر في فات وعمال بيكبر وماشي في سكه الهيباتيتس والسيروز بعد كده والعيان ايه؟ نايم على ودانه مش حاسس باي حاجه. لو انت فحصت العيان في المرحله دي فحصته بالصدفه جاي لك مثلا باي شكوى ثانيه بس رايت مثلا وحسيت بقى هتلاقي ليفر كبير بسبب الفات وهتلاقي السيرفس سموث وهتلاقي البوردر راوند. الكلام ده بيقول عشان يفرقوا من ايه؟ من الليفر سيروزس اللي هتحصل بعد شويه زي ما قلت. في الليفر سيروزس السيرفس بيبقى ايه؟ ممكن يبقى جراني والبوردر بيبقى ايه؟ شار. المعلومة دي مهمة جدا. مهمة قوي عشان انت تفرقها على المستوى الكلينيك، هو لسه في مرحلة الفات ليفر ولا عبر لمرحلة الايه؟ الليفر سيروز. طيب بعد كده في احتمال تاني بقى اكثر ان العين يجيله اكيوت هيباتايتس اللي هي الاي اتش. انتوا خدتوا الاكوز الباطايتس، خدتوا ان معظم الاسباب فايرال طبعا، ادوكوا سطر كده عن النون فايرال الباطايتس دراج. مظبوط، هي النون فايرال الباطايتس معظمها دراج. الاوتو اميون غالبا بتيجي كرونيك، نادرا انها تيجي اكيوت. اللي فعلا بتيجي اكيوت غير الفيروسات، الادويه، بعض الادويه تعرفي ادويه منهم فارس التامور انتوكسيكيشن بدوز عاليه اكثر من 10 جرام في اليوم. ايه كمان؟ اي ان اتش، اي ان اتش غيره بخمسكتين. في دواء من ادويه التفكير تعرفوه؟ هالوزين. ناس تاخد بنج الهالوزين تخرج بادويه الفطايس تبقى ساعات تبقى فيه تخنيق. من ضمن الحاجات دي برضو الكحول. في ناس لو شربت تفكير لو شربوا كميه كبيره مره واحده، يعني مش هو قديم في الكحول مش متمرن. واحد كده غلبان، واحد غرر فيه وخده بار وده ثلاث اربع ازاز مره واحده، ده بيدخل. انما القديم بقى اللي بيشرب كل يوم لا، ده جامد لما يخش في اكيوت، ده يدخل في كرونيك بعد كده. ساعات الاكيوت الباطايتس بتيجي فارما، كلموكوا على اكيوت فارما الباطايتس ولا لسه؟ المقصود بكلمه اكيوت فارما الباطايتس هي اكيوت الباطايتس الكوست بتاعها بيبقى كبير وبيزيد الجاز في الاكل. الشائع في الاكيوت الباطايتس انها بتخف، بتشوفوها حواليكم عيان جاله فيروس الف مثلا الباطايتس ايه؟ غالبا بيخف. انما نادرا في بعض الحالات النادره قوي الكورس بيبقى ادريس وممكن يموت العيان في الناس. فساعات هنا في الكحول بيجي اكيوت فارمنت. انما الشائع او الحقيقه هو نمره ثلاثه. ان يجي بكرونيك هباتايتس اللي هي الباراجراف الاولاني خالص بقى. يجي هباتايتس وبعد كده يحصل فايبروزس في الروس. ويدخل في الروس ومش عايزكم تنسوا الاتش تي تي. الكحول سبب مهم جدا بره مش عندنا للهيباتو اهم ريسك فاكتور في بلد زي بلدنا هو الهباتيتس سي. بره اهم سبب الكحول. هو الكحول لما بيعمل سيروز يا اولاد بتبقى مايكرو نودولار ولا ماكرو نودولار؟ مايكرو صغيره بيعمل مايكرو نودولار سيروز وبعد شويه بيدخل العيان في اتش تي تي. وتقريبا الكحول هو اهم ريسك فاكتور في امريكا واوروبا للاتش تي تي. طيب كانفستيجيشن احنا مش هنتكلم في انفستيجيشن للاكوت هيباتايتس لو الكحول عملها او الكرونيك هيباتايتس او السيروز لان دي هتتاخد مع درس الاكوت هيباتايتس او الكرونيك هيباتايتس ده موضوع. انما الكحول بيتميز اكثر في السطر اللي انتم شايفينه ده. بيتميز بايه؟ نسبه الاي اس تي بيعلى اكثر من الاي ال تي. واعتقد الحته دي ممكن تكون عدت عليكم قبل كده. الاي اس تي بيكون في السيتوبلازم ولا الميتوكوندريا؟ الميتوكوندريا الاثنين. الاي ال تي اكثر في السيتوبلازم. كل ما كان الجديد اجريسيف يقدر يكسر تو بلازما ممبرين. الممبرين اللي بره في الممبرين ويكسر الميتوكوندريا الممبرين كمان. فالاي اس تي يطلع عالي. وكل ما كان الجديد مايل يكسر ممبرين واحد اللي هو البلازما ممبرين فيعلي الاي اس تي اكتر. بما ان الكحول لما يعتبروا حاجه اجريسيف نسبه الاي اس تي بتبقى اعلى من الاي اس. الحاجه الثانيه الجاما جي تي بيبقى عالي، عارفين الجاما جي تي طبعا. الحاجه الثالثه في نوع من الميو جلوبلين اسمه ميو جلوبلين اي. بيعلى قوي في الناس دول. لو نسيتوا اي نوع ايه والفا. الاثنين بحرف الايه؟ ايه والفا. ايه العلاج بتاع العيان؟ اكيد اهم حاجه صوم اسيد. ونبدا ناكل كالوريز وبروتين وفيتامين. لو جالنا متاخر ودخل مننا ليفر سيلفيا وكوستر هايبر تنشن اللي انتوا خدتوهم او اخدتوهم نبدا نعالج الايه؟ الاتش. ده كلمتين بسيطات عن الكحول والليفر. وهيبقى مدخل للموضوع الاهم اللي هو الايه؟ الفاتي ليفر. كلمة فاتي ليفر الزينوفيليك انكلوجن فاضت من الدستراكشن بتاع الخلايا. الجرانيولز اللي فيها بتعمل منظر لونه كده احمر بيبان في جوه الخليه نفسها من الخليه والجنب. فاتي ليفر ليه كلمه اللي بالعربي دهون على الماء. اعتقد الاسم ده انتوا شفتوه كتير في حياتي بره طب كتير قوي تكون والدتك او خالتك او عمتك او جارتك غالبا بتكون ست في الاربعينات وراحت للدكتور وعمل لها اشعه وجت تقول لك الدكتور قال لي ان انا عندي ايه؟ دهون على الماء. الحقيقه احنا ابتدينا نشوفها دلوقتي باعمار اكبر. يعني انا اعتقد لو عملنا لكم كلكم سونار اللي قاعدين قدامي دول نسبه فيكم لطيفه هيطلع عندها ايه؟ دهون على الكاش. نتيجه لقله الحركه، نتيجه لضغط الاكل، نتيجه لنمو الشحام زي ما هنتكلم دلوقتي في الموضوع. يعني ايه باتنت؟ التعريف بتاع الكلمه كمورفولوجي انكريز فات كونتنت اوف ذا ليفر اكتر من 5%. المفروض ان كميه الفات بتبقى اي حد فينا اقل من 5%. دايما بتبقى متخزنه على شكل ايه؟ تراي جلسترول. ايه اللي بيخلي التراي جلسترول تعدي نسبه ال 5% اللي في المفروض؟ اكيد اهم حاجه الاكل. ايه اللي انا اكله ممكن يعمل تراي جلسترول كتيره؟ اكيد اول حاجه الفات. واحد بياكل فات كتير. هل في صور كتيره لاكل الفات في حياتنا؟ البعض معتقد ان صور الفات اللي انا فيه كامله بلدي واكل، لا هي دي صعبه ان حد يعمل كده دلوقتي. اي اكل فرايد مقلي سواء زيت او سمنه ده في فات عادي. الاكل سابق التجهيز اللي هي الفاست فود اللي بتاكلوها في الشارع دي، الهمبرجر والسوسيس والبلاوي السوداء دي، نسبه الفات فيها اعلى من النسب اللي موجوده في اللحمه الطازه. ولازم نزود نسبه الفات لان ده ايه؟ وفرت يخفض التكلفة عليه. فدي كلها بتبقى حاجات ايه؟ ليها تأثير ايه؟ سلبي. الكريمات، كريم اللي موجودة في الجاتوهات والفستان كل دي موجود فيها سلبي. تاني حاجة زيادة الكربوهيدرات. ايه اللي دخل الكربوهيدرات معانا؟ بتتحول لفات. وانا لما اقعد طول النهار اكل عيش ورز ومكرونة ومحشي، هي دي هتتخزن على شكل الجسم وما يقدرش يخزن كربوهيدرات. ايه صور تخزين الكربوهيدرات في جسمنا؟ نسبة الجلايكوجين في جسمنا قد ايه؟ حد يعرف؟ 70 جرام. أقصى حاجة 100 جرام. اللي هو يخلونا نص ونص جرام يوم. عشان كده ربنا لما كبرنا طولنا قد ايه؟ يوم إلا. وممنوع إن احنا نصوم صيام اسمه صيام الوصال. سمعتوا عنه؟ إن الواحد يصوم ما يفطرش وما يسحرش. ده حرام. حرام ليه؟ لأن لو عملناها موت. هو الجلايكوجين بيكفي يوم بالظبط. فربنا ادانا نديه في حد ما خدناش نكمل 24 ساعه من فجر المغرب. اكتر من كده نقع. يبقى طالما مش هنخزن الا 100 جرام جلايكوجين يبقى لازم بقيه المخزون لما انا كل حل محشي كل يوم طب ادي 100 جرام جلايكوجين بقى يروح فين؟ يتخزن على شكل دي. طيب المفروض ان الفات بيتخزن في الليفر على شكل فرايدي. الليفر لما الكميه دي بتزيد لازم يخلص منه عشان ما يدخلش في الفات ليفر ما يزيدش كميه عاليه. بيطرد الترايجلسترايد في الدم على شكل ماده اسمها بي ال دي ال. اختصار ايه هي؟ فيري لو دينستي لايبيد. دي ميكانيزم انترنسك بتعملها الهيباتوسايت. اي ديستربنس فيها يؤدي الى تخزين زياده للفات ايه؟ جوه. اخر صوره عندنا مشكله في الميتوكوندريا. هي المفروض الفات احد صور اللي بتعمل له ايه؟ اوكسيديشن عشان نحوله لايه؟ لانرجي. الاوكسيديشن ده بيتم فين؟ في الميتوكوندريا. لو الميتوكوندريا فيها مشكله الفات مش هيحصل اوكسيديشن، هيفضل قاعد فين؟ فين؟ دي الميكانيزمات المختلفه اللي بتدخلنا في الايه؟ في الفات. نشوف بقى ايه اللي هيحصل. في نوعين من الفات. النوع الاولاني الماكرو فيزيكو اللي احنا شرحناه في الليفر من شويه اللي هي الرسمه دي اللي فوق دي ولوجول كبيره من الفات بتحتل معظم الخليه زي ما انتم شايفين وتصدر النيوكليس في حته واحده بس بهذا الشكل وتقعد الخليه كده سنين ممكن تقعد سنين بهذا المنظر وتعيش الست بالايه؟ بالفات. طيب ايه اللي يعمل كده؟ اهم حاجه النيوتريشن بياتي على راسها طبعا الايه؟ الاوبيتي. عشان كده معظم حالات الفاتي ليفر في ناس ايه؟ اوبيتي. وده شيء منطقي. الفات كتير في كل جسم والليفر جزء من جسم. زي ما الفات كتير تحت الجلد الفات هيبقى كتير في الليفر. لكن مش كل الفاتي ليفر ناس تخان. هدفه سناد الاطفال وهدفه حاجه اسمها وش القوى. سمعت الاسم ده قبل كده؟ بنسميه بروتين انرجي مان نيوتريشن. اكتشفوا ان الاطفال دول عندهم فاتيل لان لما بيكونش فيه ما بتاكلش كويس بيضطر الجسم انه يدوب الفات اللي تحت جلدك عشان الاطفال دول معظمين. الفات لما يدوب من تحت الجلد هيتحول الى فاتي اسيد وجليسرول. الليفر ياخده يخزنه عنده لغايه ما يبدا ايه ينتج منه الطاقه. فلما يخزنه عنده تزيد الكميه عن 5% لسه لينا من شويه. يعني شيء غريب انك بتشوفه في الوبيس وبتشوفه في الايه في الكواش الكور كمان. البرولونج تي بي ام، عارفين التي بي ام؟ توتال بارنترال نيوتريشن، واحد مش نافع ياكل طبعا لسبب مرض، بنقعد نغذيه بالايه؟ بالمحاليل. التغذيه اللي بالمحاليل جزء منها كميه كبيره من الجلوكوز، بنسميه جلوكوز 25%، ده بيعتبر كميه كربوهيدرات عاليه، فبتتحول في الليفر لايه؟ الى فات. قبل ما اخرج من الحته دي، احد الاسباب اللي ممكن تعمل فاتي ليفر هي مش مكتوبه، الناس اللي بتعمل كتير دايت. يعني الاوبيزيتي بتعمل فاتي ليفر. لو واحد عايز يعمل نظام تخسيس بس عمله بعنف قوي، اللي هي الدايت العنيف اللي بيتقال للناس ما بتاخدش في حاجه خالص، ده ممكن يدخله في فاتي ليفر بنفس الميكانيزم. لكن دوت الفات اللي تحت الجلد بسرعه قوي، فالفات دوت بيملى الدم، الليفر بيضطر ياخده من الدم يخزنه على شكل ايه؟ سترايد لسترايد. فحتى لما نيجي نعمل دايت نعمله بايه؟ بحنيه، بلاش الناس الجامده اللي ما بتاكلش فيها خالص. في امراض تشيع منها السباينال بايباس، دي عمليه كانت بتتعمل تقريبا بطلوها خلاص. وواحد حصل له مشكله في الكون سيستم اضطرينا نحط له مصاريف. برضه في الناس دول بنشوف عندهم فاتي ليفر لان اللي عندهم ملء ابصارش، فبيضطر يحاول فاتي اللي تحت الجلد بنفس الميكانيزم اللي احنا عملناه. انما ده بقى الاشهر، اشهر حاجه بنشوف معاها الفاتي ليفر هي ايه؟ ازاي؟ الجي جي موست كومن في كل دول هي والاوبيزيتي. الناس اللي عندهم ليفلز عاليه في الدم منطقي ان يبقى عالي في الليفر، مش الطبيعي. في ادويه بتعمل فاتي ليفر طبعا على الاطفال اللي لسه جايبين سيرته مين؟ الكحول اللي احنا لسه قايلين. لكن مش دايما الدنيا دايما كحول، خدوا بالكم من الاسم. ليه ناخد بالنا من الاسم؟ هو كونتراتيف فيز بالظبط كده. هي ما الستات مش هتمشي تشتري اسم عشان الاسم. كنت بتعمل اللي بياخدوا كونتراسيبتين عرضه ان يجي لهم ايه؟ فاتي ليفر. الناس اللي بياخدوا كورتيكوستيرويد عرضه للفاتي ليفر. في دواء اسمه انذار، سمعتوا عنه قبل كده يا ولاد؟ انذار ده سمعتوا عنه؟ بتاع الهارت؟ بتاع الهارت بالظبط. بتاع الهارت بالظبط. فالدواء دوت ساعات بيعمل فاتي ليفر. برضه تبقوا فاهمين عشان انتوا الادويه دي كلها سنتين وقت اسبوع للناس، تبقوا برضه اويل بالايه؟ بالكلام. طيب ايه اللي هيجرى بقى للسيده اللي عندها فاتي ليفر ديت؟ غالبا ما بتشتكيش من حاجه. نادرا لو الليفر كبر قوي تحس بالكمفر بسيط عشان تقيل يوجد. بس على الاغلب خالص المرض اسيمتوماتيك زي ما قلنا في الايه في الاب والام شويه. امال هنكتشفه ازاي؟ الست بتروح للدكتور بحاجه ثانيه. مشكلة في الكون أو في الاستوفر. الليفر ما بيوجعش، دي نأكد المعلومة دي تاني، إلا في أمراض معينة مش من ضمنها الفاتي ليفر. فهي رايحة للدكتور تقول له بطني وجعان. هتطلع كولونيك أو جد. الراجل هيحس إيه؟ بطلع يلاقي إيه؟ الليفر كبير. سيرفس سمو البوردر راوند. زي ما قلنا في الكحول اللي يروح عامل لها ايه؟ انفستيجيشن. ياه، معلش الدكتور حنان بقى اتفرج ازاي؟ ازرق برضه. يلاقي الليفر برايت يعني بيلكم. الليفر الفاتي بيبان ليه لمعه كده معينه في الصغار. ممكن نتاكد بالسي تي او الام ار اي. وممكن ناخد ليفر بايوبسي بس ده نادرا قوي. نادرا قوي ما اعمل لحد بايوبسي عشان اشخص الفاتي ليفر، نادرا ده تقريبا ما بيحصلش. طيب ايه اللي هيجرى بعد كده؟ قعدنا سنين طويله نقول ان مش هيحصل حاجه. شويه دهون على الكبد وبيقلل الايه؟ العيش والرز. ساعات ما نقولهاش كلام. لغايه ما في اخر 10 سنين ابتدت الصوره ايه؟ تتغير. اول احتمال نو افكشن. هتعيش بالفاتي ليفر دوت لغايه ما تقابل ايه؟ رب الموت. ومش هيكون تعرف تموتها يعني هتكون حاجه بس. بس في احتمال تاني بقى. ان النيباتوسايت المورمه بالفات دي تفرق. كده انا دخلت في ايه؟ في ياكو ليباتايت اللي انا لسه قايله في الكحول من شويه. لما اكتشفوا الموضوع ده من حوالي 10 سنين قسموا الموضوع ده لحاجتين: الكحولك السياس والهيباتايت دي اللي لسه شرحينها من شويه، ونار الكحولك السياس والهيباتايت ناش. اختصار ناش، لازم تبقوا عارفين الاختصار ده، الاختصار علني يعني، لو قال لك في الامتحان يعني ايه ناش المفروض ايه تعرفوه. مين اللي هيعمل النار الكحولك السياس والهيباتايت؟ بيت الاسباب الاوبيزيتي والدايابيتس الحدوته اللي حكيناها كلها. طيب هو ايه اللي هيجرب في ازدياد الهيباتايتس بقى؟ من انت ما تجيب لي الخليه الفرق، هي مش خليه واحده للفرق، ده دول ثلاثه جروث مراكز. اعرف منين الست دي عدت من مرحله الفاتي ليفر النوع فيكشر لازدياد الهيباتايتس؟ الفاتي ليفر نوع فيكشر تعمله ايه؟ ال كيو اس تي بلاي نورمال، الخلايا سليمه، الفات جوه الخليه والخليه قاعده في حالها ما بتعملش حاجه. انما لو الخليه دي فرقعت بقى الايه ال كيو والاس تي جرالهم ايه؟ يعني المالوري انكلوجن بوز بتظهر بالذات في الكحول، اكتر حاجه في الكحول، وان كانت نادرا بتظهر في الاجزاء الاخرى. البولي مورف نيوكليار سيل والمونوسايت دي في الهيماتوجلوبيول انفلاماتوري سيل نورمالي، مفيش انفلاماتوري سيل كبيره في الهيماتوجلوبيول. وانس بقى في انفلاماتوري سيل هتتحول الى فايبروبلاست، تروح عامله ايه؟ فايبروزس، والفايبروزس تعدي العيانه لايه؟ لليفر. هذا الكلام ابتدينا نتكلم فيه في اخر 10 سنين بس، وابتدى يبدو الفاتي ليفر انه مش المرض البيناين اللي كنا بنصمم فيه الناس ده شويه دون على الكبد ما تخافش، لا ممكن يقلب ايه؟ ليفر سيروزس. وحالات كثيره من ليفر سيروزس اللي كنا بنسميها كريبتوجينيك، الاسم ده اتقال لكم حاله السيروزس؟ كريبتوجينيك يعني ايه؟ ايديوباتيك، سبب مش معروف. هو طبعا هي مش معناها ملوش سبب، لا هو مش معروف، احنا اللي مش عارفين، انما اكيد ليها سبب. جزء كبير من الحالات اللي كنا بنسميها كريبتوجينيك قبل 10 سنين فاتوا بقينا بنشوفها دلوقتي على ان سببها ايه؟ الفاتي. فارجو ان انتوا تبقوا اوير بالموضوع ده، عشان اذا كان في ال 10 سنين فاتوا ابتدى يظهر لنا احنا كبرنا احنا كده، اكيد في اجيال جوه الامور هتبقى اوضح. نتيجه لان ستايل الحياه كله زائد زي ما قلت لكم، ما بتتحركش كتير، ما بتمارسش رياضه، بنعقد في الاكل كلنا، الفاست فود والنشويات والحاجات الحلوه، وما فيش رياضه والسمنه، فالموضوع ده يمكن هيزيد شويه في الاجيال بتاعتكم تكتبوا او يكتبوا الموضوع. دكتور مهيبي بولي مورف نيوكليار ميكروسايت. طيب ايه الحل؟ يعني الكلمه الذهبيه ويز ريدكشن. لو انت من اول مش تخين حافظ على نفسك. اذا كنت تخين لازم تخس. وتعالج السبب. واحد بيشرب كحول كفايه بقى يرحم نفسه. واحد بياخد دواء معين نغير له دواء ثاني. الى دي الصوره الشائعه من الفاتي. في صوره ثانيه اقل شيوعا انا مش كاتب فيها كتير الحقيقه، كاتب فيها كلمتين بس عايز اقولها لكم لان هي هتعدي عليكم بعد كده. ولما تعدي عليكم في برانشز اخرى زي النساء والاطفال تبقوا تفتكرونا بالخير وايه؟ ودي تقعد. مايكرو فيزيكولار فاتي اللي هي النوع الثاني بقى. ايه المايكرو فيزيكولار دوت؟ تعمل القلم بتاعك. بس ايه بسرعه خالص. مالكش يا عم. هي دي كده ولا صعبه بس؟ ادي النيوكليس هنا في الورد حرف ان اهو وحواليها الفات. ايه الفرق؟ النيوكليس في الوسط والفات بيبيوز ايه؟ حوالي. طبعا مختلفة خالص عن اللي فوق، واحدة بس ده النيوكليس، هنا بقى الوضع مختلف. طيب، ايه اللي هيعمل كده؟ الحقيقة مجموعة من الأمراض الشريرة جدا. بعضها تعرفوه السنة دي، وبعضها تعرفوه الايه؟ السنة. أكيوت فاتي ليفر أوف بريكنس. ايه اكيوت فاتي ليفر؟ اكتبوا الاختصار اكيوت فاتي ليفر اوف بريجنانت. هدف السنه الجايه في النساء ان بعض السيدات بعثاء الحظ في السكند ترايمستر، عارفين يعني السكند ترايمستر؟ ثاني ثلاث شهور او ست شهور، فجأة بيحصل لهم بين في الرايت هايبوكوندريم وبيجي لهم زوج. وليه اللي تقول استجابه قوي؟ والسيف يدخل في هبات الكوما هبات الكوما وتموت. حلها ليه بقدرات الترانسفيكشن؟ هو نادر مش موجود كتير، نادر قوي، بس اذا حصل بموت بره بيتعمل له ليفر ترانسبلانت. هنا بما ان الموضوع مش قوي عندنا لسه مش واضح قوي، غالبا الستات دول ايه؟ دي احد الدروباكس اوف بريجننت. فانا جاي هاخده ايتم كامل اسمه بريجننت اند ليفر. بريجننت اند ايه؟ اند ليفر. مش عارف السنه دي هم حاطينه مع الليفر ولا لا، كنا هاخده حاجه اسمها انت ما خدتوش السنه دي عندنا، لو السنه الجايه في الناس وهيكلموكوا على الانتوستات ليفر وبريجننسي الباثولوجي بتاعها مايكرو فيديوجرافي. الصوره اللي انا بتحكي تاخيرها الخليه بتاعتها. طيب في حاجه اسمها ريل سندروم، الاسم ده عدى عليه قبل كده. ايه ريل بقى؟ طفل صغير تحت 12 سنه جاله فيرال انفكشن فادوله ايه؟ لازم اسيل، لازم اسيتايل سالسيليك اسيل. يعني لو خد حاجه ثانيه ما تعملش المرض. عشان كده بنقول انت عندك طفل تحت 12 سنه تخن اكيد انت مش قادر تعرف ده فيروس ولا بكتيريا. ابعد عن الشر، مش ما تزنقش نفسك في الاسبرين. طبعا الاسبرين موجود في صور في السوق كتير، مش الكيما عندنا دلوقتي مستحضرات ثانيه. اي نوع استرويد بتاعك بروفينيل بروفين بولتاريك ايمون اي حاجه مش تعمل كده. عودوا نفسكم من دلوقتي لما بعد سنتين لما تتخرجوا احد يشيل في حاجه فيها اكسيد سلسلة اسيد لتطلع في نفس الحراره. انت مش ضامن. فبدل ما تضيع الولد تكتب له اي نوع استرويد تاني، تكتب له باراسيتامول ايبيمون مثلا او بنادول، بس تبعد عن الايه؟ ايه اللي هيجرى للطفل دوت؟ لما ياخد الدواء ده في بعض الاحيان، طبعا مش كل الامطار هي نادره برضه، بس هيدخل في ايه الري دوت؟ الولد بيجي له عندهم الفين وفوميتنج بعديها بيومين يبقى جاندس ويدخل في هبات الكوما ويفيتال برضه. قعدوا سنين طويلة مش عارفين الباثولوجي بتاع المرض ده. في آخر كام سنة عرفوا إن الباثولوجي بتاعه إيه؟ المايكرو فيزيكولار انفكشن يعني. في أحيانًا بعض أنواع التوكسنز بقى، دراسة التوكسنز. أشهرها التاليتيليت اللي هي لسه قايلينا، تتراسايكين. عارفين التتراسايكين كمضاد حيوي. بالذات لو اتاخد في الحمل، دي الصورة دي. عارفين الصوديوم فالبروتر مش عارفين. أنتي قولي. بتاع إيه ده؟ هات الابريت. بتاع الابريت اسمه في السوق ايه؟ الباكين. بيقول اسم ده في ايه؟ ده هو بيدخل الابريت بالصرع بالظبط. دي الحاجات اللي بتدي الصوره دي. يمكن ان انتوا تحبوا هنا تسالوا سؤال، هما ليه بيموتوا؟ نشوف الاول الاعراض ونقول ليه بيموتوا. ادي الاعراض. فوميتنج. جاندس منطقي. كوما. هات الكوما. رينال فيلر. اه انت دي رينال فيلر. واخر حاجه عارفين دي اي كيو ولا مش عارفينها؟ تمام. ليه ده بيحصل؟ لقوا ان الظاهره دي ما بتحصلش في الليفر بس. فاهم ده؟ اللي هيفرق على الخليه في الاخر. لو حصل في الكيتي وحصل في البرين وحصل في البنكرياس. فالعمليه هنا ايه؟ الاستمناء. عشان كده المرض ده مميت. الفضل اللي هو قليل قليل قوي. المور كومن هو الاولاني بتاع 96 اللي هو ما بيموتش الا لو عمل سيروز بعد سنين طويله. انما ده بيموت في ساعتها في كام يوم العيال تكون مات. عشان كده الحمد لله ده نادرا ما بن ايه؟ ده بنشوفه. واسبابه قليله ما بنشوفهاش كده. لو عملنا تحاليل العيال دوت بنلاقي الجلوكوز عنده هايبوجلايسيميا. عارفين الامونيا؟ هي دي اللي هتعمل هبات الكوما. والفري فاتي اسيد بتبقى عاليه في الدم. والعيال في نفس خالص ايه؟ بيموت الا اذا اتلحق بايه؟ بفاتس او ليفر ترانس. بس انا خلاص خلاص. حد عنده اسئله؟ دكتور معايا حاجه تقول الفتره السايكلين مع البريجننس بس؟ بالذات مع بالذات ولقوا مش لازم مش يعني اكتر بس اي حد ممكن ياخده ممكن يعمل له كده. بالذات لو كنا زمان بنديه انترابين. كان من زمان ليه مستحضرات انترابين دلوقتي خلاص مفيش دلوقتي انترابين انترابين كله ايه؟ هل عندك اسئله ثاني؟ ثلاث حاجات انفلاميشن بين قوسين هيباتيتس، اثنين كونجشن بين قوسين هارت فيلير، ثلاثه مالجنسي بين قوسين هيباتوسيلر كارسينوما اورتكا. دول الثلاث حاجات اللي بيعملوا ايه؟ بينفول تندر ليفر. اي مرض ثاني في الليفر لا بينفول ولا تمام؟ يلا نشوفوا على خير ان شاء الله. تعالى خد قلمك اهو.